قرأت لك أنك عليكم تقول السلام ورحمة الله أن السنة البعدية للجمعة سواء كانت أربعا أو اثنين تكون في المنزل، فما ما أنا ما أقول هكذا الله يهديكم، لا أنا أقول كما قال الرسول عليه السلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لا. فسواء عليك صليت ركعتين أو صليت أربعا فكلتا الصلاتين الاثنتين أو الأربع صلاة ما في البيت أفضل، لكن لا صليتها في المسجد فهو جائز. هذا الذي أقوله، فإن الذي أقوله مما تقوله.